الحمد لله والحفظ. نعم. بلا السقيطة. ايش؟ مرة بتسقط يعني سقيطة سقيطة. طرف. طرف. طرف. يعني المولود. طرف. طرف ايه؟ حكم يصلي عليه وعقيقة عليه عقيقة وعليه حكم. سقط حي أم ميتا؟ لا يصلى عليه وليس عليه عقيقة. بخلاف ما إذا سقط حيا فيغسل ويصلى عليه ولكن ليس وجوبا ولابد للوالد أن يعق عنه. ولو ما كمل السابع يعني ما تبدأ السابع يعني يوم أو يومين عشر. أنت عرفت الجواب. إذا سقط حيا له حكمه، إذا سقط ميتا له حكمه، ما بقى فيه ولو. نعم. غيره. طيب أسهم الشركات الله يحفظك من أي سهم. كسر العظم. كسر العظم لا أصنعه. لا أصنعه. هذه أقوال تروى عن بعض الناس لا يبنى عليها شرع. لو كان